وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هنا هذا الحديث يرى الباجي من أحسن ما قيل في الحديث في هذا الباب كلام الباجي في شرح الموطأ. إن سياق الحديث والمقصود منه هنا هو إعلام الناس بأن هذا الوقت وهو ثلث الليل الأخير موضع إجابة الدعاء وموضع التعرض للرحمات وأحرى بقبول الدعاء من غيره. هذا هو الذي يخصنا ومتعلق هذا الحديث. أما دلالة الحديث على ينزل ربنا فالكلام فيه ما أدري والله هل نتعرض له أم نتركه. ها؟ نتركه ونتعرض. إذن بهدوء وببساطة وتبسيط جدا أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفهم حقيقة هذا الحديث. ليس وحده، أريد أن تضيف إليه أيضا الحديث الصحيح. إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء يقول عبادي جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة يا ربي أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. ضع مع هذا أيضا إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، إذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، إذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. ضع مع هذا أيضا يا عبدي مرضت فلم تعدني. يا ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده. يا عبدي جعت فلم تطعمني. يا ربي كيف أطعمك وكيف تجوع وأنت الرزاق؟ جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدتني عنده. ضع مع هذا أيضا الرحمن على العرش استوى. كل هذه النصوص مرتبط بعضها ببعض ولا يمكن أن تدرك حقيقة واحدة من هذه كلها إلا إذا كنت تثبت صفات الله على الوجه الذي يليق بجلال الله على مراد الله، واضعا قاعدة أساسية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبعض الناس يقولون لا ينزل. ليش؟ لأن النزول حركة وخلو من مكان إلى مكان، ويتساءلون إذا نزل إلى سماء الدنيا العرش فضي ولا موجود فيه؟ ومشكلة ثانية إذا كان ثلث الليل الآخر، فثلث الليل الآخر هنا في المدينة هو أول الليل، ثلث الليل الأول في مصر أو في المغرب او هو العصر في الدار البيضاء، والان احنا الان في العصر في ثلث الليل في اوروبا هناك في اقصى المشرق. فاذا ثلث الليل امر نسبي ولا دائمي؟ امر نسبي. ثلث الليل في بلد هو نصف الليل في البلد الثانية، هو غروب الشمس في بلد اخرى. اذا اي ثلث ينزل؟ فقالوا ابدا ما في نزول. وجماعة قالوا ينزل ويخلو منه العرش وكذا وكذا، وكل هذا خطأ. لأن التقدير على واحد من هذين الوجهين مبناه على نزول البشر وانتقاله. ولكن إذا كان المولى سبحانه ليس كمثله شيء، نحن نؤمن بوجود الله وذات الله، هل ندرك حقيقة ذات الله؟ لا والله. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كنا نؤمن بذات الله موجودة ولكن لا ندرك كيفية، لا ندرك هذه الذات، فكذلك لا نستطيع أن ندرك صفات الله. نحن نؤمن جميعا بأن الله موجود وأنه حي قادر عليم سميع بصير، نؤمن بهذا ولا لا؟ أنت حي موجود لك قدرة وسميع وبصير ولا لا؟ هل حياتك كحياة الله؟ هل قدرة الله كقدرة المخلوق؟ هل علم الله كعلم المخلوق؟ لا والله. لك علم ولك قدرة ولك حياة تتناسب مع وجودك، ولله قدرة وحياة وعلم يتناسب مع ذاته ووجوده. إذا قلنا ينزل ربنا وقلنا استوى على العرش، نقول نزول أو استواء يليق بنا ولا بجلاله؟ بجلاله. وإذا كنا نعجز عن إدراك صفات الله، نجي عند النزول نتحكم، تقول يخلو ما يخلوش. ثم يا جماعة أريد أن تفهموا عني جيد، ونضرب مثل يتبين لنا عجز العقول عن إدراك حقيقة ما في حديث النزول، ونؤمن ونسلم لله بما وصفه به رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نؤمن بأن الله الرحمن العرش استوى. أريد أن نترك جانب الله، لأن الزلة في جانب الله عظيمة، ونأتي للمخلوقات. نأتي ليه؟ للمخلوقات. اصبر يا أخي. العالم العلوي فيه السماوات السبع وفيه الكرسي، وبين سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض وفيه عرش الرحمن. بين صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في ثلاث. لما تطلع للصحراء برا وتأخذ حلقة حديد صغيرة وترميها في الفلاث، ايش نسبة الحلقة هذه في هذه الفلات كلها؟ العقل ما يدرى فيها نسبة واحد في ألف مائة مليون، لا شيء. والكرسي على عظمته بالنسبة للسماوات والأرض في العرش كدراهم مرمية في ترس، الترس كبير والدراهم في يدك. إذا العرش أكبر من الكرسي كم مرة؟ ما تقدر تقدر له نسبة. فلو تركنا جانب الله وقلنا يا العقل يا البشر يا المتحكم على رب العالمين، هل تستطيع ان تنزل لنا الكرسي في الارض؟ ايه اكبر يا جماعة، الكرسي ولا السماوات السبع؟ الكرسي. هل ممكن العقل يتصور ان الكرسي نزل في السماء وانتصب وجلس؟ ما يمكن، لانه اكبر منها ما لا كنسبة كبر الفلات على الحلقة. اذا هل يمكن ان يتصور العقل نزول العرش الى سماء الدنيا بالمقياس البشري؟ لا يمكن. مثال اقرب من هذا عندنا، جالس انت واخوانك وجبت التبس الشاهي وفيه البراد وفيه الفنجان، تقدر تدخل التبس في بطن البراد؟ ها؟ تقدر ولا ما تقدر؟ ليه؟ لان التبس اكبر. طيب بلاش، تقدر تحط للبراد في وسط الفنجان؟ لأن البراد أكبر. فإذا كان المخلوق من كرسي وعرش لا يمكن للعقل أن يتصور أن ينزل أحدها في الثاني لأنه أكبر منه ما لا يتصوره العقل من النسبة، فكيف لرب العزة سبحانه وتعالى وهو أكبر من كل كبير وهو أعظم سبحانه جل جلاله، كيف للعقل أن يتصور شيئا من ذلك؟ إذن أنت بين أحد أمرين، إما أن تؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك الكيفية والتكييف، ليس من حقك وليس باستطاعتك، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء عن الله على مراد رسول الله. ولهذا يقول السلف: هو قادر على ان ينزل الى سماء الدنيا بالصفة التي يريدها مع بقائه على ارض. اذا العالم كله بالنسبة الى الله ماذا يكون؟ كما جاء في الحديث: كحبة خردل في كف احدكم. يبقى نزول محسوس وطلوع نزول، هذا ايش؟ هذا كلام فاضي. يأتي به العقل تشويشا، يأتي به للانسان اذا اراد ان يقيس صفات الله على صفات الخلق، او ينزل رب العزة على قانون الحوادث وقانون المخلوقات، والله لا يجري على قانون المخلوقات. المبدأ الاساسي عندنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا ينزل ربنا الى سماء الدنيا، نأخذ من هذا الحديث لازم الفائدة كما قاله الباجي، اي هذا الوقت دليل، هذا الحديث دليل على ان هذا الوقت هو وقت قرب الله من عباده وقرب العباد من الله، والا الله قريب للعباد في كل لحظة ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ولكن اجابة الدعاء وانتشار الرحمة وتنزل الرحمات تكون في هذا الوقت اعظم منها في الاوقات الاخرى، وهذا الذي يهمنا الارتباط به في هذا الحديث، والله تعالى اعلم. في هذا الحديث يأتي في الحديث القدسي: هل من سائل فاعطيه. سؤال، انظر يا اخوان الى اي مدى قرب المولى من العبد. بدل ما انت تروح تسأله تدعوه يجي يسألك يعرض رحمته وفضله عليك في ذلك الوقت عند السكون والهدوء. من يكون مستيقظا في ذلك الوقت يكون اقوى حساسية، ويكون اجمع شعورا، ويكون ابرأ من الرياء والسمعة. في ظلمة الليل ليس بينه احد او ليس عنده احد، لا يناجي الا ربه. فتصور هذا ويعلم بأن الله يناديه: هل من سائل فأعطيه سؤلة. في كرم أكثر من هذا يا جماعة؟ هل من مسترزق فأرزق، هل من مستغفر فأغفر له. يا العصاة يا أصحاب الذنوب، يا المستغفرين يا المنيبين، يقول هذا وقتكم. هل من سائل، وهذا عام في كل مسألة، يسأل شفاء المريض، غنى الفقير، نجاح الطالب، مقصد نجاحه في مقصده، رواج تجارته وربحه، صلاح مزرعته، كل ما يريده، صلاح أهله وولده ونفسه في ذلك الوقت. هذه كلها كما قال الباجي مرة أخرى: أحرى وأقرب لإجابة الدعاء وأوسع رحمة لله سبحانه وتعالى. نعم. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. إذن مالك رحمه الله يورد هذا الباب لأي شيء؟ ليبين تفاوت الأوقات في الدعاء. وقد جاء في ساعة يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يدعو ربه أو يسأل ربه مسألة إلا أعطاه إياها. يعني ضمان في مصادفة تلك الساعة بأن يستجاب له. وهكذا هنا: من يدعوني، أي في تلك الساعة، فأستجيب له بأي دعوة كانت. وهي مثل هل من سائل فأعطيه سؤلة. وجاءت بعض الروايات: إذا كان ثلث الليل، أو إذا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، جاء في نصف الليل، جاء في ثلث الليل، وجاء بالإطلاق، إلى آخر ذلك من تحديد الأوقات. وأشهر الروايات على ثلث الليل الآخر. نعم.